الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، على كل حال المسألة مثل ما ترون لها ارتباط بمسائل أخرى، بالمسألة الرابعة وبالمسألة الرابعة والثلاثين أو الثالثة والثلاثين. فمن يطالع هذه المسائل كلها، وهي في الحقيقة عبارة عن حديث واحد، ولكنه سيجد كلاما لأبي زرعة وكلاما لأبي حاتم، وسيجد طرقا أخرى أيضا، وبمجموعها يعرف أن سفيان الثوري رحمه الله لروايته أصل، ولكن الحديث مشكل حتى عند أبي حاتم الرازي، ما قطع فيه برأي مثل ما ترون في المسألة رقم 34. يقول يحتمل أن يكون سفيان الثوري روى عن أبي مالك عن عمار كلاما من قوله، يعني موقوفا عليه، ويكون روى عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار كلاما مرفوعا، ولكن هذا جاء على سبيل الاحتمال. ورواية شعبة هي التي ارتضاها البخاري ومسلم وأخرجاها في الصحيح، لكونها جاءت متسقة، ولأنها من روايته عن شيخين وهما الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل، وكلاهما يرويان الحديث عن ذر المرهبي، وذر يرويه عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه. فهذه ترجيح أبي زرعة لها يؤيده أيضا ارتضاء البخاري ومسلم لهذا الحديث وإخراجه في الصحيح من هذا الطريق. ولا يعني هذا أن رواية سفيان الثوري تكون خطأ محضا، ولكن فيها هذه الإشكالية التي حيرت حتى مثل أبي حاتم الرازي. فيستفاد من مجمل الكلام أن الحديث رواه ذر، ورواه أيضا أبو مالك الغفاري، هذا كلاهما يرويانه عن إما سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة، أو يكون ذر يرويه عن سعيد عن أبيه، وأبو مالك الغفاري يرويه عن عبد الرحمن بن أبزة مباشرة، فيكون متابعا لابن عبد الرحمن بن أبزة، أي أن عبد الرحمن بن أبزة روى هذا الحديث عنه اثنان، وهما سعيد ابنه وأبو مالك الغفاري. رواية أبي مالك هي التي رواها سفيان الثوري، ورواية سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة هي التي رواها ذر، وعن ذر رواها سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة، وعنهما رواه شعبة والأعمش كما في هذه المسألة الثانية التي معنا. فهمتم مني؟ لأن الأسانيد ومعاناتها قد يعني يحتاج إلى حافظة طول دربة، لكن قد أعذركم يعني بحكم أنكم يمكن ما تتصورون المسألة، ذاك التصور الذي يحتاج إلى طول معاناة. فخلونا في مسألتنا رقم اثنين هذه ننظر فيها، ثم بعد ذلك نأتي لكل مسألة على حدة. فهذه المسألة مثل ما ترون شعبة والأعمش يرويان الحديث عن سلمة بن كهيل عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة وهو سعيد عن أبيه عن عمار في قصته مع عمر رضي الله تعالى عنهما. وسفيان الثوري رواه عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزة، وذكر الحديث عن عمر وعمار. فبناء على مجمل هذه المسائل التي ذكرتها لكم، يكون كلا الوجهين صحيح، يكون كلا الوجهين صحيحا. هذا عند أبي حاتم الرازي. أبو زرعة يرى أن رواية شعبة هي الأصح، وظاهر كلامه أنه يخطئ رواية سفيان الثوري، فيكون هناك اختلاف بين أبي زرعة وأبي حاتم الرازي في هذه المسألة. فيعذر هذا ويعذر هذا، لأن هذه من المسائل التي لا يكون الأمر فيها مجزوما به وواضحا بحيث إنه لا يقبل الرأي. وقلت لكم يوم أمس إن هناك من مسائل العلل ما يتسع فيها الخلاف، سواء في قضايا التفرد التي أشرت إليها أو حتى في قضايا الترجيح، لأن كل إمام ناقد يكون له وجهة نظر في ترجيح مثل هذه المسألة. وسفيان الثوري قلت لكم إنه جبل في الحفظ والإتقان، وهو أحفظ من شعبة بلا شك. فلذلك أبو حاتم ما حكم على روايته بالخطأ كما يظهر من كلام أبي زرعة، بل جوز أن تكون روايته لها وجه. ويبقى عند أبي حاتم إشكالية كون أبي مالك الغفاري هذا مرة يروي الحديث عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار، ومرة يرويه عن عمار مباشرة، يعني لا يذكر فيه عبد الرحمن بن أبزة كوسيط بينه وبين عمار. هذا في المسألة رقم 34. فيقول إن هذا أيضا يمكن أن يكون مقبولا. كيف يكون مقبولا؟ قال يحتمل أن يكون عمار مرة يحدث بهذا الحديث من نفسه على أنه من رأيه، وهذا يكون موقوفا، يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيكون أبو مالك الغفاري أخذ هذا مباشرة عن عمار، وإذا حدث بالمرفوع يعني من رواية عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم، فهو لم يأخذ هذا عن عمار مباشرة، وإنما أخذه بواسطة عبد الرحمن ابن أبزة. فيكون هذا صحيحا وهذا صحيحا. وهنا جاء إشكال آخر، فسأل عبد الرحمن ابن أبي حاتم أباه قال طيب هل سمع أبو مالك الغفاري من عمار؟ فجاء إشكال آخر، وهو أن في بعض الروايات وهي من طريق شعبة أن أبا مالك الغفاري قال سمعت عمارا، لكن قد يكون هذا التصريح بالسماع متكلما فيه. لماذا؟ لأن أبا مالك الغفاري لا يتصور أبو حاتم أن يكون أدرك عمارا، ولكنه أيضا لم يجزم بهذا، وإنما مال مجرد ميول، يعني بناء على غلبة الظن عنده. فهذه هي إشكالية هذه الرواية، ونجد أنها في أي شيء في رواية سفيان الثوري، يعني حصل فيها مثل هذا الإشكال في كون عبد الرحمن بن أبزة يذكر مرة في الإسناد ومرة لا يذكر وهكذا. فهذا الذي جعل أبا زرعة يقدم رواية شعبة لكونها جاءت متسقة، ليس فيها هذا الاختلاف، وهذا الذي جعل البخاري ومسلم يخرجان هذه الرواية، لأنها ليس فيها مثل هذا الاختلاف الذي يمكن أن تكون بعض صوره يحكم معها على الحديث بالانقطاع. فإذا كانت رواية أبي مالك الغفاري عن عمار لا يجزم فيها بأنها مسموعة وأن أبا مالك سمع من عمار، فيكون الحديث فيه علة ظاهرة، ومثل ما بينت لكم أن من الأسباب أسباب ظاهرة، ومنها ما يتعلق بالسقط في الإسناد وهو على قسمين، سقط جلي وسقط خفي، فيكون هذا من باب ماذا؟ المرسل الخفي. قد يكون أبو مالك الغفاري أدرك زمن عمار ولكن لم يسمع منه، وفيه كلام أيضا مثل ما ترونه موجودا، هو قال إن بينهما يعني تقريبا 20 سنة ونحو ذلك، وأنا ذكرت في الحاشية أنها تصل إلى 30 سنة، فيكون الانقطاع هنا جليا، يعني السقط يكون جليا وواضحا وبينا. فهذا كله فقط في محاولة فهم ألوان هذا الاختلاف، لكن في هذه المسألة التي معنا إلى أن نأتي للمسألة رقم 34 ونقف معها وقفة يعني أكثر وضوحا من هذا، نقول إن هذه المسألة رجح فيها أبو زرعة رواية شعبة والأعمش عن سلمة بن كهيل عن ذر المرهبي عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار، وهذا إسناد فيه هذه الزيادة، ويؤمن معه من وجود السقط الذي يمكن أن يكون متوقعا في رواية سفيان الثوري. ولكن سفيان لهيبته وحفظه وإتقانه لم يجزم أبو حاتم بأنه أخطأ، وإنما جوز أن يكون لروايته وجه، لكن على الصفة التي أشرت إليها، وسيأتي لها مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى في المسألة رقم 34. طيب، بناء على هذا نقول في جنس العلة في هذه المسألة وهي رقم 2، ماذا قلنا في يوم أمس ونؤكده في هذا اليوم؟ جنس العلة ما هو؟ طيب، قلنا إبدال راوي براوي، هذا جنس. والجنس الثاني احتمال إسقاط راوي من الإسناد، ولكن هذا الجنس الثاني بناء على الكلام الذي سيأتينا في المسألة رقم 34 يمكن أن لا يكون مجزوما به، فيبقى معنا الجنس الأول وهو إبدال راوي براوي. وإن كان في هذه المسألة التي معنا ما يوحي بأن هذا الجنس الثاني أيضا موجودا وهو إسقاط راوي من الإسناد، لكن فقط بناء على كلام أبي حاتم حينما جوز أن تكون رواية سفيان الثوري صحيحة، نقول هذا الذي قلناه والله تعالى أعلم. طيب، الوسيلة التي تدرك بها مثل هذه العلل ما هي؟ قلنا الوسيلة الأشهر هي جمع الطرق. نعم، لما جمعنا طرق هذا الحديث تبين لنا وتكشف مثل هذا الكلام. في شيء آخر؟ معرفة إيه؟ طيب، قلنا معرفة الأبواب أيضا وهذا صحيح. أيضا في شيء آخر؟ نعم، ارفع الصوت شوي ولا اقرب، وليش ما تقربون يا اخوان عشان نسمعكم؟ ممتاز، هذا بس يأتي في المسألة رقم 34، لكن في المسألة التي معنا هذه يمكن أن يكون مما يساعد في هذا معرفة أحوال الرواة، ومن جملة ذلك كلام أبي زرعة عن أبي مالك الغفاري وهلم جرة، هذا مما يدخل في معرفة أحوال الرواة. طيب، لو التمسنا السبب الذي من أجله، طبعا نحن نتكلم بناء على رأي أبي زرعة، فما هو السبب الذي أوقع العلة في هذا الحديث؟ سبب العلة ما هو؟ فيه السبب العام الذي قلناه وهو الوهم والخطأ الذي لا ينفك منه بشر. سفيان الثوري مع كونه إماما حافظا إلا أنه ليس منزها عن الخطأ، طبعا هذا بناء على رأي أبي زرعة حينما رجح رواية شعبة على رواية سفيان الثوري، فمقتضى ذلك أن تكون رواية سفيان الثوري خطأ فيكون سفيان وقع في الوهم بناء على هذا. طبعا أبو حاتم الرازي لا يوافق أبا زرعة على هذا، بل يجوز أن يكون لرواية سفيان الثوري وجه صحيح، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب، القرينة التي بناء عليها رجح أبو زرعة رواية شعبة ما هي؟ طيب صحيح، كثرة العدد، شعبة تابعه الأعمش، والأعمش إمام حافظ أيضا، وهو شيخ لشعبة وشيخ لسفيان الثوري أيضا، فبناء على هذا رجح هذه الرواية. في شيء آخر؟ ارفع الصوت. والله ماني سامع. الطريق السالم من العلة المتوقعة، يعني هذا يمكن يكون له وجه، لكن فيه شيء ذكرناه. نعم براين، أحسنت، الأخذ بالإسناد الزائد، لأنه هو المكتمل والذي تنتفي معه العلة، الخوف في هذا الحديث من وجود سقط في الإسناد، لكن بناء على رواية شعبة فالإسناد كامل، وشعبة يحرص حرصا تاما على قضية السماع وقضية اتصال السند. هذه من الصفات المعروفة عن شعبة ابن الحجاج رحمه الله، وله في هذا قصص ومواقف. كنت يوم أمس ذكرت قصة للإخوة في مكة، أذكرها لكم لأنها فيها طرفة. فشعبة كان متجهزا للخروج لطلبة العلم لإسماعهم الحديث، فطلبته موجودون عند الباب، عند باب بيته، وريثما يخرج شعبة كعادة طلبة العلم يتذاكرون العلم، ففيه أحد الطلبة يقال له حماد بن نصر الوراق، ذكر حديثا عن أبي إسحاق السبيعي يرويه عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر أن من توضأ فأحسن الوضوء قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. أصل الحديث في صحيح مسلم، لكن ليس من هذا الطريق. في أثناء تحديثه بهذا الحديث خرج شعبة من البيت، ولما سمع حماد بن نصر يحدث بهذا الحديث لطمه، ثم دخل البيت، مكث فترة ثم خرج، فلما خرج وإذا بحماد بن نصر يبكي، فقال ما يبكيه؟ قالوا إنك مذ لطمته وهو يبكي. شعبة كان قاصدا تأديب هذا الطالب بمثل هذا الأسلوب حتى يكون متيقظا وحذرا من التحديث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتثبت ويكتشف ما فيها من العلل، فقال له انظر ما تقول، فإني كنت أنا ومسعر عند أبي إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي شيخ لشعبة ولمسعر بن كدام ولسفيان الثوري. قال إني كنت أنا ومسعر عند أبي إسحاق السبيعي فحدثنا بهذا الحديث عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي ريحان عن عقبة بن عامر، فقلت له أسمعته من محمد بن عمرو بن عطاء؟ شوفوا كيف شعبة يحقق في السماع، ولذلك يقول مقولته المشهورة كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة، يقول أنا متكفل لكم بتدليسهم، وإذا حدثتكم عنهم فاطمئنوا. لماذا؟ لأنه لا يأخذ عنهم إلا إذا صرحوا بالسمع. فهنا قال لأبي إسحاق سمعته من محمد بن عمرو بن عطاء، فأبى أبو إسحاق أن يجيبه، فغضب شعبة كرر عليه وأبو إسحاق ما أجابه، فقال لا تخبرني أو لا أخرقن أو لا نعم لا أخرقن حديثك أو لا أخرقن حديثك، بمعنى أنه سيتكلم فيه. شعبة من الأئمة الذين يتكلمون في الرجال جرحا وتعديلا، ومعروف أنه هو أول من فتش في الأسانيد في العراق. هنا تدخل مسعر بينهما فقال محمد بن عمرو بن عطاء في مكة يعني حي لا يزال، فإن كنت يا شعبة تريد التثبت فارحل لمحمد بن عمرو بن عطاء واسأله عن هذا الحديث، واترك أبا إسحاق ولا تخرق حديثه ولا يحدث شيء من ذلك. يقول شعبة فذهبت إلى مكة وأنا لا أريد الحج، لأنه وافق وقت الحج، فأتيت محمد بن عمرو بن عطاء فقلت حدثني أبو إسحاق بحديث عنك، فهل سمعته من أبي ريحانة؟ فقال لا، الحديث حدثنيه سعد بن إبراهيم، وسعد بن إبراهيم بالمدينة ما حج هذا العام. فترك شعبة الحج وذهب إلى سعد بن إبراهيم في المدينة. جاء لسعد بن إبراهيم قال الحديث الذي حدثته محمد بن عمرو بن عطاء هل سمعته من أبي ريحانة؟ قال لا، الحديث من عندكم من البصرة، حدثنيه زياد بن مخراق. يعني أنت ما الذي جاء بك يا شعبة؟ حديثك غريب منك، لأن شعبة بصري أيضا. قال شعبة أي شيء هذا الحديث، بينما هو كوفي، إذ صار مكيا إذ صار مدنيا إذ صار بصريا. فرجع إلى البصرة ودخل على زياد بن مخراق وقال الحديث الذي حدثته سعد بن إبراهيم هل سمعته من أبي ريحانة؟ قال لا، وهذا الحديث يا شعبة ليس من بابتك، يعني ما يصلح لك، ليس على شرطك، أنت متشدد. هذا الحديث حدثنيه شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. قال شعبة دمر شهر علي حديثي، لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من كذا وكذا. طبعا يقصد من هذا الطريق، وإلا في الحديث من طريق آخر في صحيح مسلم سالمة من مثل هذه العلة. هذا وأمثاله يدل، يعني شعبة له مع أشياخه قصص كلها تدل على أنه دقيق في التفتيش في اتصال الأسانيد وفي علل الأحاديث. يعني علم العلل هذا في الحقيقة هو مدرسة شعبة، وعن شعبة تلقى هذا العلم يحيى القطان عبد الرحمن بن مهدي، وعن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان أخذ الأئمة الكبار الإمام أحمد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وابن أبي شيبة وأمثال هؤلاء، وعنهم أخذ الجيل الذي بعدهم البخاري ومسلم أبو داود الترمذي وأمثال هؤلاء محمد بن يحيى الذهلي وهلم جرة وهكذا. يعني شبت هذه المسألة، بعد ذلك جاء جيل البزار والنسائي وابن خزيمة وابن جرير الطبري وأمثال هؤلاء، بعدهم جاء جيل الطبراني والدارقطني والحاكم وهلم جرة. فشعبة، وإن قلنا إن سفيان الثوري أحفظ منه، لكن هو إمام، هو أمير المؤمنين في الحديث، والمقصود من هذا تفتيشه في الأسانيد. فلذلك الأسانيد التي يأتي بها شعبة على التمام مثل هذه نجد أن الأئمة يميلون إلى الأخذ بها، لأنها تكون مأمونة في الجانب من مثل هذه العلة المتوقعة فيما يتعلق بالانقطاع. طيب نأخذ المسألة رقم 3، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله قال وسألت أبا زرعة عن حديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي داود عن محمد بن الجعد عن قتادة عن ابن سيرين وصالح أبي الخليل أنهما قال في التيمم الوجه والكفين. قال أبو زرعة هكذا قال، وإنما هو حماد بن الجعد. قلت فالوهم من ابن أبي شيبة. قال أبو زرعة حدثنا بحديث في كتاب الفرائض عن أبي داود فقال حماد بن الجعد، وقال في كتاب الوضوء محمد بن الجعد، فيحتمل أن يكون اسمه محمد وحماد جميعا. طيب، ماذا تتوقعون أن يكون جنس العلة في هذا الحديث؟ صرح ابن أبي شيبة صرح قال الوهم، لكن نريد جنس العلة، يعني الاختلاف في اسم الراوي ممتاز، أو الاشتباه في اسم الراوي هذا صحيح، هل هو محمد أو حماد؟ طيب، هل وسيلة؟ معرفة أحوال الرواة. معرفة إيش؟ جيد، يعني معرفة أحوال الرواة من أي جهة، معرفة أسماءهم وأنسابهم، هذا جيد صحيح، هذا يدخل في معرفة أحوال الرواة. هل الحديث فيه خطأ بهذه الصفة؟ انظروا في كلام أبي زرعة ماذا قال؟ أي يعني أن هذا الراوي يقال له حماد ومحمد، وهذا يدفع العلة عن هذا الحديث. إذن هنا نقول إن أبا زرعة دفع العلة عن هذا الحديث فيقول ليس فيه خطأ، يعني هذا ما يؤدي إليه كلامه، يقول ليس فيه خطأ، فهذا الراوي يحتمل أن يكون يقال له محمد وحماد، وهذا يحصل، يعني بعض الرواة قد يسمى هكذا وهكذا. ونحن نعرف أن في أحوال الناس أنهم يسمون أبناءهم، يعني يمكن يكون اسمه محمد فيصغرونه يقولون حمودة، هذا موجود يعني من باب يعني مداعبة الطفل أو تدليل الطفل وما إلى ذلك، ثم يلزمه مثل هذا فتجده يكبر فيقال له كذا ويقال له كذا. أنا أعرف ناس مثلا هو اسمه سليمان، ولكن كان أبوه من الصغر يدلله فيقول سلوم، يعني يصغرون الاسم تدليلا فلزمه هذا الاسم يعني لما كبر، بينما اسمه الحقيقي سليمان. فحماد ومحمد هو من الحمد يعني والاسم متقارب، فيمكن أن يكون اسمه محمد فيقال له حماد من هذا الباب، أو ربما العكس حماد فيقال محمد يعني تبركا باسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا قد يحصل. والسبب الذي جعل أبا زرعة يقول هذا الكلام أنه وجد ابن أبي شيبة نفسه الذي جاء عنده هذا مرة يقول محمد ومرة يقول حماد، وأنتم ترون أنه في العزو للمصنف في الحاشية أن الموجود في المصنف حماد، وهذا هو الأشهر، لكن تسمية محمد هل هي خطأ؟ فأبو زرعة يقول يبدو أنه ليس خطأ، ولكن يقال له هذا ويقال له هذا. إذن هنا دفعت العلة عن هذا الحديث، وهذا من طرائق الأئمة في النظر في مثل هذه الاختلافات، فليس كل اختلاف يعني تعليل ذلك الحديث بذلك الاختلاف، لأن بعض الاختلافات يكون فيه محاولة الجمع والتوفيق بين أوجه هذا الاختلاف، ومثل ما ذكرت قبل قليل وسيأتي معنا في المسألة رقم 34 أن أبا حاتم الرازي نفى أن تكون رواية سفيان الثوري خطأ، وحاول أن يوجه هذه الرواية ويقول هذه يمكن أن تكون صحيحة بناء على كذا وكذا وكذا. طيب، إذن هنا العلة مدفوعة عن هذه المسألة أو عن هذا الحديث، فلا نحتاج إلى التطويل فيه، نأخذ المسألة التي بعد. قال أبو محمد رحمه الله: وسألت أبا زرعة عن حديث رواه ابن أبي ليلى عن سلمة والحكم عن ذر عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم. قال أبو زرعة: هذا خطأ، وإنما الصحيح سلمة والحكم عن ذر عن ابن أبزة عن أبيه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الذي اختلف بين هذا الإسناد الذي رواه ابن أبي ليلى والإسناد الذي صوبه أبو زرعة؟ نجد أن كل من فوق ذر تغير، أليس كذلك؟ نعم. طيب، الذي فوق ذر هو ابن أبزة وأبوه وعمار، التغير هنا الطويل، هنا نستطيع أن نقول عن جنس العلة ما هو؟ إبدال إسناد بإسناد. فابن أبي ليلى أبدل هذا الإسناد، يعني جاء للراوي الذي عليه المدار وهو ذر، هذا مدار الحديث، فغير كل ما بعده، فهذا يسمى إبدال إسناد بإسناد. ابن أبي ليلى هذا ضعيف الحديث، فما دام ضعيف الحديث وخالف شعبة والأعمش في هذا، فتكون رواية هذه واضح، الخطأ فيها واضحا، يكون الخطأ فيها واضحا، وإذا رجعنا للأسباب التي أشرت إليها يوم أمس أن من الأسباب ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي، فهل العلة هنا ظاهرة أو خفية؟ إيه، نقول إنها ظاهرة. لماذا؟ لأنه لو لم يكن هناك مخالفة لكان الحديث ضعيفا، فرواية الضعيف ظاهرة. أنا ذكرت أن أسباب رد الحديث إما سقط في الإسناد وإما طعن في الراوي، فالعلة هنا ستكون ماذا؟ طعن في الراوي، ابن أبي ليلى هذا مطعون فيه لأنه ليس بحافظ، هو فقيه وعنده فقه وعلم من هذه الحيثية، لكن في روايته للحديث هو ضعيف الحديث، فالعلة هنا ظاهرة، ولكن ترتب على ذلك أيضا مخالفته للأئمة الثقات الذين رووا الحديث على ذلك الوجه الذي صوبه أبو زرعة حينما قال هذا خطأ وإنما الصحيح سلمة، يعني الصحيح رواية من رواه عن سلمة هو الحكم عن ذر عن ابن أبزة عن أبيه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون جنس العلة إذن إبدال إسناد بإسناد، ويكون أو تكون الوسيلة التي اكتشف من خلالها أبو زرعة علة هذا الحديث هي أولا جمع الطرق، هذه واضحة في مثل هذه المسألة، جمع الطرق، ثم معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا، هو يعرف حال ابن أبي ليلى وأنه لا يمكن أن يعتمد على روايته في هذه الحال. طيب، القرينة تكون قرينة ترجيح، رجح رواية من؟ رواية شعبة والأعمش على رواية ابن أبي ليلى بحكم ماذا؟ بحكم كثرة العدد؟ نعم يا شيخ عبده، الحفظ والعدد، ممتاز، يعني هما أكثر عددا وهما أحفظ من ابن أبي ليلى، فصار الترجيح هنا واضحا. ما السبب الذي أوقع العلة في هذا الحديث؟ نقول ضعف ابن أبي ليلى، ما دام ضعيفا فالعلة ظاهرة. طيب ناخذ الذي بعده. شيخ في ملحوظة، هذا الإسناد شبيه بالإسناد اللي رواه سلمة بن كهيلة عن ذر، هو نفسه، لكن ذر يروي عنه اثنان، يروي عنه سلمة بن كهيل والحكم ابن عتيبة، وهذان الاثنان يروي عنهما شعبة، يعني لشعبة في هذا الحديث شيخان، كلاهما يرويان الحديث عن ذر بن عبد الله المرهبي. هذا واضح ذا؟ قال أبو محمد رحمه الله: وسألت أبا زرعة عن حديث رواه إبراهيم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال أبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المدار من هو؟ المدار قتادة، هو الذي عليه مدار هذا الحديث. فإبراهيم بن عبد الملك الجدي هذا، ها؟ كيف نعرف مدار الحديث؟ أنتم تعرفون أن الوادي الكبير تصب فيه شعاب من هنا ومن هناك، يعني السيل لا يأتي للوادي هكذا مباشرة، وإنما تأتي شعاب من هذه التلال ومن هذه الجبال، هذا الشعب وهذا الشعب حتى تصب في هذا الوادي، تجدون هذه الشعاب تلتقي في نقطة، ها؟ كذلك أيضا الأسانيد، هذا يروي من طريق شيخ وهذا يروي من طريق شيخ وهذا يروي من طريق شيخ، لكن كل هؤلاء يلتقون في راوي، فهذا الراوي في الغالب أنه هو الذي يروي هذا الحديث. قد يكون الحديث مثلا له طرق أخرى ما نتكلم عنها، لكن نتكلم على هذا الطريق. وفي مثل هذا الحديث الذي معنا، الحديث مداره على قتادة، يعني مهما تبحث وتخرج الحديث وتجمع طرقه تجد أنها كلها تأتي وترجع إلى قتادة، فتتنوع الأسانيد فقط في من دون قتادة. إذن يكون قتادة هذا هو مخرج الحديث وهو المدار، مثل ما قلنا عن النقطة التي تلتقي فيها هذه الشعاب في فوهة الوادي لتشكل هذا الوادي الكبير، هذا معنى المدار أو مخرج الحديث، سواء قلنا المدار أو مخرج الحديث المعنى واحد. فقتادة الآن هو الذي يروي عن هؤلاء الرواة، هذا الراوي دائما هو الذي ينبغي أن يعتنى به وينظر إلى الاختلاف الذي جاء عنه. في بعض الأحيان يكون الاختلاف من الراوي نفسه، وفي بعض الأحيان يكون الاختلاف من قبل الرواة عنه، فلذلك نقول هل الاختلاف منه أو عليه، يعني من هذا المدار، هل هو الذي يتحمل تبعة هذا الاختلاف أو يتحمل تبعة هذا الاختلاف الرواة عنه؟ كيف نستطيع تحديد ذلك؟ بوجود متابعة أو عدمها بالنسبة للرواة عنه. فإذا وجدنا بعض الرواة عنه مثلا ثلاثة يروون هذا الحديث على وجه، وثلاثة آخرون يروون الحديث على وجه آخر، أو أربعة أو خمسة أو اثنان وهكذا، المهم أنه ليس واحدا، وربما كان فيه أكثر من وجه، ويأتي آخرون ويروون الحديث عنه على وجه آخر. يعني مثلا هنا قتادة عن أنس، أو قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة، هذا إسناد وهذا إسناد، من الذي يتحمل تبعة هذا الاختلاف؟ هل هو قتادة أو الرواة عنه؟ فإذا كان تفرد راوي بوجه من الوجوه وبقية الرواة يروون هذا الحديث على الوجه الآخر، فترجيح مثلا أبي زرعة هنا يقول إن هذه الرواية غلط، رواية إبراهيم بن عبد الملك، والصواب رواية من يرويه عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة. ولو نظرنا في التخريج يمكن أنه يساعدنا في هذا، انظروا في التخريج، كم الذين رووا هذا الحديث عن قتادة على هذا الوجه الذي صوبه أبو زرعة؟ نجد أنهم أبان العطار وهمام بن منبه وهمام بن يحيى آسف وهمام بن يحيى وشعبة وهشام الدستوائي، هؤلاء أربعة. شوف كل هؤلاء الرواة يصبون في قتادة، إذن هو مدار الحديث، فأربعة يروون الحديث عن قتادة عن صفية بن شيبة عن عائشة، وإبراهيم بن عبد الملك هذا يرويه عن قتادة عن أنس ولم يتابع، وإنما هو واحد، فهل الاختلاف من قتادة أو عليه؟ نقول الاختلاف عليه. من الذي يتحمل تبعة هذا الاختلاف؟ إبراهيم بن عبد الملك، لأنه منفرد وخالف الأكثر. لكن لو وجدنا أن إبراهيم بن عبد الملك قد تابعه مثلا اثنين، قد تابعه اثنان، فإننا سنقول في هذه الحال إن الاختلاف من قتادة. طيب، هل إذا قلنا إن الاختلاف من قتادة هل هذا يساوي أنه أخطأ؟ نقول لا، ليس شرطا، لأن من الرواة خاصة الأئمة الكبار الثقات الذين لهم حديث كثير يسمى واسع الحديث واسع الرواية، مثل قتادة يمكن أن يكون له في الحديث الواحد أكثر من إسناد، مثل ما أنكم تجدون مثلا البخاري ومسلم يروي الحديث عن عدد من شيوخه، تجد مثلا مسلما يأتي بالحديث من طريق شيخه إسحاق بن راهوية وابن أبي شيبة وعبد بن حميد، ثلاثة كلهم مثلا يروون عن محمد بن جعفر مثلا، فهذا لا يقال فيه إنه اضطراب من مسلم، قل لا، هو أخذ هذا الحديث عن أكثر من شيخ، وهذا أيضا يحصل لمثل هؤلاء الأئمة كقتادة، يكون له في الحديث الواحد أكثر من إسناد، هذا محتمل، وقد يحتمل أن يكون اضطرابا في الحديث، لكن الاضطراب له سمة تميزه عن التعدد، عن تعدد الأسانيد. لا أريد أن أدخل في هذا حتى لا أشوش عليكم، لأني يعني مهما أدخل في موضوع سأنتقل إلى موضوع آخر وأربطه بشيء آخر، فدعوا هذا حتى يأتي له مناسبة يمكن أن أتحدث عنها فيما يتعلق بموضوع الاضطراب وكيف نعرف أنه اضطراب أو تعدد أسانيد. فالصورة التي معنا في هذا الحديث هي أن الحديث روي عن قتادة على هذين الوجهين، هل الاختلاف من قتادة أو عليه؟ نقول لا، هنا الاختلاف عليه، يعني قتادة ليس له ذنب في هذا. من الذي يتحمل الذنب؟ هو الراوي عن قتادة. من هو هذا المتفرد؟ إبراهيم بن عبد الملك الجدي هذا، لأنه لم يتابع على هذا فيكون أخطأ. طيب، هل فيه شيء يدل على خطأه؟ يعني ما يتعلق بأسباب وقوع الراوي في الخطأ، تجدون فيه بعض الأسباب. ممتاز، أحسنت، بارك الله فيك. سلوك الجادة، قتادة عن أنس جادة، لماذا؟ لأنه مكثر من الرواية عن أنس، لكن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة لا، هذا إسناد غريب، فالذي يأتي بهذا الإسناد الغريب هذا يدل على أنه قد حفظ. لو كان قتادة يروي هذا الحديث عن أنس كان أسهل على هؤلاء الرواة أن يقولوا قتادة عن أنس. لماذا؟ لأنه جادة، يعني سهل حفظه هذا. لكن الذي يأتي بقتادة عن صفية بن شيبة عن عائشة هذا يدل على أنه ما جاء لهذا الإسناد الصعب إلا وأنه قد حفظ، ويدل على هذا كون كل واحد منهم تابع الآخر، أبان شعبة وهمام وهشام، كل هؤلاء الأربعة اتفقوا، وربما يكون هناك أكثر منهم، يعني لو توسعنا في التخريج يمكن نجد أيضا، لكن يكفينا هؤلاء الأربعة وفيهم حفاظ، يعني هؤلاء هم أصحاب قتادة. إبراهيم بن عبد الملك هذا ليس من أصحاب قتادة المعروفين، لكن شعبة بن الحجاج من أصحاب قتادة، هشام الدستوائي، همام بن يحيى، كلهم من أصحاب قتادة المشهورين المعروفين. صح أن أبان العطار هذا يعني فيه كلام، لكنه توبع من هؤلاء الثلاثة أصحابه في هذه الرواية. طيب، إذن اتضح لنا الآن في جنس العلة أنه ماذا؟ إبدال إسناد بإسناد. لاحظوا، ما فيه إلا المدار، ما بعد المدار كله تغير، فنقول فيه ماذا؟ إبدال إسناد بإسناد، هذا جنس العلة. الوسيلة ما هي؟ يعني كيف عرف أبو زرعة هذا الخطأ؟ بجمع الطرق. نعم، لما جمع الطرق لاحظوا أبان شعبة همام وهشام، هذا جمع الطرق، جمع هذه الطرق، فوجد أن هؤلاء كلهم يخالفون إبراهيم بن عبد الملك هذا في الرواية. إذن جمع الطرق هو الذي كشف خطأ إبراهيم بن عبد الملك في هذا الحديث. هل في شيء آخر؟ أمس يعني أحد الإخوة قال معرفة مراتب الرواة وطبقات الرواة، هنا نستخدم هذه الوسيلة. فقتادة من المكثرين من الحديث، وله تلاميذ، وتلاميذ هؤلاء مصنفون على طبقات، فأوثق تلاميذه فيه سعيد بن أبي عروبة، يليه شعبة، كذلك همام بن يحيى وهشام الدستوائي، هما أيضا من المقدمين في أصحاب قتادة. لكن إبراهيم بن عبد الملك هذا لا، من الطبقات الدنيا، فمعرفة مراتب الرواة أيضا يساعدنا هذا. مقصود معرفة مراتب الرواة هذا يدخل في الاختصاص، يعني أن هؤلاء لهم اختصاص بقتادة لأنهم أطالوا ملازمته وعرفوا حديثه أكثر من غيره. أنتم تعرفون أن المشايخ الذين تتلمذون عليهم تجدون بعض الطلاب يلازم هذا الشيخ مدة طويلة، فيكون من المعروفين بشدة ملازمته لهذا الشيخ، بينما هناك يعني طلاب آخرون يتتلمذون على هذا الشيخ، لكن يعني يتتلمذون فترة ثم يذهبون، لا يلازمون هذا الشيخ مثل ملازمة هذا التلميذ. هذه الملازمة من التلميذ لشيخه تجعله يعرف هذا الشيخ أكثر من غيره، بل قد تجده يعرف القضايا الخاصة عن هذا الشيخ التي لا يعرفها كل أحد، حتى يمكن يكون أعرف بالشيخ من أبنائه. الأبناء تكون علاقتهم بأبيهم علاقة بيت فقط، لكن هذا يطلع على أمور لا يطلع عليها الأبناء، خاصة مثل قضايا العلمية والتتلمذ، وربما يكون الأبناء هؤلاء ليس فيهم من يطلب العلم، فلا يعنى بالعلم ولا يعنى بما من هم شيوخ أبيه وكيف طلب أبوه العلم وكيف رحل فيه، كل هذا ما يهمه. وأزهد الناس في العالم من هم؟ أهله وجيرانه، فتجد أن الغرباء هم الذين يعتنون بالعالم في الأعم الأغلب. صحيح أن هناك من يكون له أبناء صالحون مثل عبد الله بن الإمام أحمد وصالح بن الإمام أحمد وماذا، لكن هؤلاء قلة، الغالبية العظمى جدا من العلماء يكون أبنائهم غير طلبة علم، وهذا دليل على أن هذا العلم علم رباني لا يلحقه التوريث، ليس مالا يورد، لا، هذا هبة من الله جل وعلا. تجد شابا أبوه ملحد ويهديه الله جل وعلا ويطلب العلم، وقد تربى في هذا البيت السيء. وتجد العكس، رجل صالح لكن يبتلى ببعض الأبناء غير الصالحين. فهذه منة الله جل وعلا على عباده. إذن عرفنا أن عندنا هنا وسيلتين، الوسيلة الأولى جمع الطرق، والوسيلة الثانية معرفة مراتب الرواة. ما هي القرينة التي رجح بها أبو زرعة؟ نعم يا شيخ. طيب ممتاز، قرينة مخالفة الجادة، صحيح. مخالفة الجادة هذه تدل على مزيد حفظ، غيره؟ لا، هنا ما فيه إسناد زائد، يعني ما فيه اختلاف، لا. هنا إبدال إسناد بإسناد. تفضل. نعم أحسنت، كثرة العدد. طيب غيره؟ أحسنت، قرينة الاختصاص. فشعبة وهمام وهشام هؤلاء لهم بقتادة اختصاص، فيقدمون على غيرهم. فصارت عندنا الآن عدة قرائن كلها تدل على أننا نستطيع أن نجزم جزما تاما بأن إبراهيم بن عبد الملك هذا قد أخطأ، وأن الصواب مع الآخرين. طيب ننتقل للمسألة اللي بعدها. قال أبو محمد رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال: هذا خطأ، إنما هو ابن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو زرعة: أخطأ فيه حماد. وقال أبي: الخطأ من حماد أو من ابن أبي عتيق. طيب، من يعرف جنس العلة؟ تفضل. طيب، الاختلاف في تعيين صحابي الحديث صحيح، لكن لو قلنا إبدال صحابي بصحابي هذا يمكن يكون، طبعا الأول أيضا صحيح، لكن من باب الأحسن والأفضل نقول إبدال صحابي بصحابي. فجعل أبو بكر مكان عائشة. الوسيلة، نلاحظ الآن اتفاق أبي حاتم وأبي زرعة على تعليل هذا الوجه الذي رواه حماد بن سلمة، وهو أن صحابي الحديث أبو بكر الصديق فيقولون هذا غلط، الصواب أن صحابي الحديث هو عائشة. فاتفق هذان الإمامان على هذا الرأي. فما هي الوسيلة التي ساعدتهما في هذا؟ ممتاز، جمع الطرق. معرفة أحوال الرواة. معرفة أحوال الرواة صحيح، معرفة حال ابن أبي عتيق وحال حماد بن سلمة في هذا الحديث. ما هو السبب الذي أوقع الغلط في هذا الحديث؟ سواء قلنا يعني كما ترون في الحاشية أن هناك من يحمل التبعة حماد بن سلمة، وهناك من يحملها ابن أبي عتيق، فيحتمل يكون من هذا أو من هذا. هل يمكن؟ ممتاز، صحيح. في عندنا سبب من الأسباب خفة الضبط كثرة الوهم مع بقاء العدالة. فحماد بن سلمة هو ابن أبي عتيق عدلان، لكنهما موصوفان بخفة الضبط، فيمكن أن يكون هذا هو السبب، أي أنهما وهما أو أحدهما، يعني من يتحمل التبعة، لأن الآن مشكوك فيه هل الذي أخطأ هو حماد أو ابن أبي عتيق، فربما كان من هذا أو من هذا. وعلى كل حال فليس بشرط أن نعرف على وجه التحديد من الذي أخطأ، ولكن يهمنا أن هذا الوجه غلط، وأن الصواب هو رواية من رواه بجعله عن عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب، القرينة يمنع المدار، المدار الآن على والد ابن أبي عتيق، وهو عبد الله بن أبي عتيق. ابن أبي عتيق هو عبد الرحمن بن عبد الله الذي روى عن حماد بن سلمة، أبوه عبد الله بن أبي عتيق، فعبد الله هذا هو الذي عليه مدار الحديث كما تلاحظون. فمن يرويه عنه يرويه بجعله عن عائشة رضي الله تعالى عنها، سوى ما جاء في رواية حماد بن سلمة بجعله عن أبي بكر الصديق. إذا ما دمنا عرفنا المدار، وأن المدار كل من يرويه عن هذا المدار يذكر أنه عن عائشة سوى هذه الطريق، مثل ما قلنا في إبراهيم بن عبد الملك قبل قليل حينما روى الحديث عن قتادة، فيكون الخطأ إما من حماد بن سلمة وإما من شيخه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق. ما دمنا عرفنا جنس العلة وذكرنا، أو نحتاج إلى أن نذكر، نعم ذكرنا أيضا الوسيلة، نقول القرينة ما هي؟ كثرة العدد، كثرة العدد، أكثر الرواة كلهم يروون هذا الحديث على أنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. السبب الذي أوقع هذا ذكرناه، أنه خفة الضبط مع بقاء العدالة. طيب، نأخذ المسألة التي بعده. قال أبو محمد رحمه الله: سألت أبا زرعة عن حديث رواه محمد بن أبي بكر المقدمي عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن أبي وائل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء أنه قال: هذا وضوء من لم يحدث. قال أبو زرعة رحمه الله: هذا خطأ، إنما هو الأعمش عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي زرعة: الوهم ممن هو؟ قال: من الطفاوي. قلت: ما حال الطفاوي؟ قال: صدوق، إلا أنه يهم أحيانا. يبدو هذه المسألة فيها وضوح أكثر. جنس العلة ما هو؟ طبعا نعرف جنس العلة بالمقارنة بين الإسنادين، الإسناد الذي خطئ والإسناد الصواب. دالوا إسناد بإسناد، دالوا إسناد بإسناد. طيب، الحديث مداره على من؟ من هو المدار في هذا الحديث؟ الأعمش. فالطفاوي يرويه عن الأعمش عن أبي وائل عن علي، وغير الطفاوي وهم عدد يروونه عن الأعمش عن أبي وائل، آسف، يروون عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسر عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله تعالى عنه. لو قلنا إبدال إسناد بإسناد هذا يصح، ولو قلنا إبدال راوي أو أكثر براوي هذا أيضا يصح، لأنه جعل بدلا من ميسرة والنزال جعل أبا وائل، وإذا قلنا إبدال بإسناد بإسناد يمكن أيضا يكون له وجه. طيب، ما هي الوسيلة التي استخدمت لكشف هذه العلة؟ جمع الطرق، هذا واضح، لكن فيه أشياء أخرى. طيب، معرفة أحوال الرواة صحيح، معرفة حال من؟ الطفاوي، لأنه لما قال له ما حال الطفاوي ذكر أنه صدوق لكنه قد يهم أحيانا. صحيح، هذه واضحة. طيب، في شيء آخر؟ شيء هذا سيخدمنا في هذه المسألة. معرفة لا، أبو وائل يروي عن علي لأنه تابعي كبير. هنا نقول معرفة الجواد. معرفة إيش؟ الجواد. فالأعمش عن أبي وائل جادة، لأن أبا وائل هذا من كبار شيوخ الأعمش، والأعمش له بأبي وائل اختصاص، فكان سهلا على الطفاوي أن يأتي بالأعمش عن أبي وائل في مثل هذه الحال. لكن من ذهب فذكر عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة، هذا إسناد غريب، يعني لا يأتي به إلا حافظ، مثل ما قلنا قبل قليل في قتادة عن أنس وهكذا. إذن هنا نقول معرفة الجواد. صار عندنا الآن ثلاث وسائل: جمع الطرق، معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا، معرفة الجواد. طيب، ما السبب الذي أوقع العلة في هذا الحديث؟ سلوك الجادة. ممتاز، صحيح، يعني محمد بن عبد الرحمن الطفاوي سلك الجادة فأخطأ. نأتي للقرينة. القرينة هنا قرينة ماذا؟ قرينة ترجيح، لأن عندنا اختلاف فنحتاج إلى أن نرجح. أبو زرعة رجح، خطأ رواية الطفاوي ورجح الرواية الأخرى عليها، فصار عندنا إذن بعض القرائن التي بناء عليها رجح أبو زرعة ذلك الوجه على ذلك الوجه. فما هي هذه القرائن؟ كثرة العدد، صحيح، لو تلاحظون في التخريج في كثرة عدد. ممتاز، مخالفة الجادة، صحيح، هذه قرينة أيضا. كذلك الحفظ، الترجيح بالحفظ، لأن من خالف الطفاوي أحفظ منه، فمع كونهم أكثر عددا إلا أنهم أيضا أحفظ منه. فهذه كلها قرائن تدلنا على تعليل رواية الطفاوي. تفضل الذي بعده. قال أبو محمد رحمه الله: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن فضيل عن حسين عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، ورواه ابن عيينة عن حسين عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه زائدة بن قدامة عن حسين عن سعد بن عبيدة سمع المغيرة بن شعبة، وقال غيره عن حسين عن أبي سفيان عن المغيرة بن شعبة، ورواه عبثر عن حسين عن الشعبي وسعد بن عبادة وسعد بن عبيدة عن المغيرة بلا عروة. قال أبي: وليس لأبي سفيان معنى، وليس لأبي سفيان معنى. قال أبي: ورواه هشيم عن حسين عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان سمع المغيرة بن شعبة. قلت لأبي زرعة: فأيهما الصحيح عندك؟ قال: أنا إلى حديث الشعبي بلا عروة أميل، إذ كان للشعبي أصل في المسح. طيب المدار في هذا الحديث على من؟ لا على حسين، ها؟ المدار على حسين بن عبد الرحمن السلمي. ونلاحظ أنه اختلف على حسين على أنحاء عدة. الوجه الأول حسين عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة، هذا وجه. الثاني حسين عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه، يعني بإدخال عروة بن المغيرة بينهما. الوجه الثالث حسين عن سعد بن عبيدة عن المغيرة بن شعبة. الرابع حسين عن أبي سفيان عن المغيرة بن شعبة. الوجه الخامس حسين عن الشعبي وسعد بن عبيدة عن المغيرة بلا عروة. الوجه السادس حسين عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان أنهما سمعا المغيرة. يعني اختلاف شديد في هذا الحديث. أبو حاتم كما نلاحظ ما جاء عنه كبير شيء سوى أنه يعني استبعد رواية أبي سفيان. أبو سفيان هذا هو طلحة بن نافع، قال وليس لأبي سفيان معنى، يعني ينبغي أن لا يذكر هذا. أبو زرعة مال إلى ترجيح الوجه الأول الذي في أصل المسألة، وهو رواية من رواه عن حسين عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة. والسبب في ترجيحه لهذا الوجه أنه جاء من غير طريق حسين، ولذلك قال إذ كان للشعبي أصل في المسح. وكما تلاحظون في الحاشية أن رواية الشعبي لها أصل عن المغيرة بن شعبة، والحديث أصلا يعني عن المغيرة بن شعبة لا شك في صحته لأنه مخرج في الصحيحين، لكن مخرج من طريق من له عن المغيرة بن شعبة عدة طرق، ومن جملة طرقه طريق ابنه عروة بن المغيرة، وأحيانا حمزة بن المغيرة قد يأتي معنا. والشعبي أيضا كذلك يرويه عن المغيرة بن شعبة، فللحديث عن المغيرة بن شعبة عدة طرق. ولهذا هذا الاختلاف الذي جاء عن حسين لا نفهم أنه دليل على وجود الاضطراب، لا، وإنما هو بسبب كثرة الأسانيد عن المغيرة بن شعبة لهذا الحديث لأهميته. فلأهمية هذا الحديث كثر الرواة له عن المغيرة بن شعبة، لكن أحيانا قد يذكر بعض الرواة الذين ما رووا هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة. والحكم بتخطئة كل الأسانيد التي رويت عن حسين واختيار إسناد واحد هذا غير متأتي. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون لحسين في هذا الحديث أكثر من إسناد، ولكن الإشكالية في ما هو الإسناد الذي يمكن أن يستبعد من رواية حسين لهذا الحديث. أبو حاتم استبعد رواية من؟ رواية أبي سفيان طلحة بن نافع. أبو زرعة استبعد رواية من؟ رواية ابن عيينة حينما رواه عن حسين عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بإدخال المغيرة بإدخال عروة بن المغيرة بين الشعبي وبين المغيرة. فأبو زرعة يقول الصواب بدون هذه الزيادة، ويستدل على ذلك بأنه جاء من غير طريق حسين عن الشعبي عن المغيرة، فهذا دليل على أن الشعبي يروي هذا الحديث عن المغيرة، يعني استدل أبو زرعة بهذا الشيء على تصحيح هذا الوجه الذي رجحه. ومع ذلك فلم نجد أن هذين الإمامين قد حكما على الروايات الأخرى بالوهم والتخطئة، مثل رواية حسين عن سالم بن أبي الجعد مثلا، أو رواية حسين عن سعد بن عبيدة. الاحتمال أن يكون هذا أيضا مما صح أو ما صحت روايته عن المغيرة بن شعبة لكثرة الطرق لهذا الحديث عنه. فإذا أردنا أن نحدد جنس العلة بناء على هذه الأسانيد وعرفنا أنها ستة أسانيد، فيكاد يكون جنس العلة يكمن في الواسطة بين حسين وبين المغيرة ابن شعبة، فيكون ماذا؟ والله ما أسمع، لكن إذا قلنا إبدال راوي براوي هذا يمكن أن يكون فعلا جنس العلة، لكن سيتكرر معنا هذا بين الإسناد الذي يرجح. فإذا كان أبو زرعة رجح رواية من رواه عن حسين عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة، فمن يذكر حسين عن سعد بن عبيدة عن المغيرة هذا أبدل راو براوي، أبدل راويا براوي، جعل بدلا من الشعبي سعد بن عبيدة. ومن يجعله عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن المغيرة فهو أيضا جعل سالم بن أبي الجعد بدلا من الشعبي وبدلا من سعد بن عبيدة. ومن يرويه فيجعله عن حسين عن أبي سفيان عن المغيرة فهو أيضا جعل بدلا من الشعبي وبدلا من سعد بن عبيدة وبدلا من سالم بن أبي الجعد جعل أبا سفيان طلحة ابن نافع، وهكذا. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن بعض أنواع هذا الاختلاف تصح، ولكن الذي يمكن أن يستبعد هذان الأمران اللذان ذكرهما أبو حاتم وأبو زرعة. فأبو حاتم يرجح أن رواية أبي سفيان طلحة بن نافع ينبغي أن تستبعد، على يعني أنها خطأ، وأبو زرعة يستبعد رواية ابن عيينة بإدخال عروة بن المغيرة بين الشعبي وبين المغيرة. نعم. لا، هو ليس فيه تعارض، هو يقول أيضا يعني هشيم أيضا يروي هذا عن حسين، وهشيم في الحقيقة له اختصاص بحسين. طبعا حسين هذا هو حسين بن عبد الرحمن السلمي، وهو ثقة إلا أنه حصل له تغير في آخر عمره، لكن رواية هشيم عنه قبل أن يتغير فهي من الروايات الصحيحة عنه. وكأن أبا حاتم لما ذكر هذا كأنه يقول إن حسينا يذكر هذا، يذكر أبا سفيان، لكن في قول أبي حاتم وليس لأبي سفيان معنى، يعني ما يشعر بأن أبا سفيان يعني مجيئه في هذا الحديث غريب. سيأتي معنا إن أمد الله في العمر وأخذنا بعض المسائل التي يأتي فيها مثل هذا الكلام، ما يسمى بنظام الأسانيد. علماء الحديث يقولون إن الأسانيد لها نظام،